أظن هذا المقال للأستاذ مشهور جزاه الله خير في الرد على هذا السخاف هذا. نعم. هنا أستاذي بتقول قلت وقد سكت المحقق على هذا. أنا أرى أن نكون مزعوم المحقق المزعوم، لأنه كلمة المحقق مهما كان ما حققه هزيلا فيه ثناء، هذا لا يستحق أي ثناء. أنا بسميه باللهجة في بعض كتبي تعليقاتي وأنشرها كذلك ولو أنها لا تفهم، باللغة الشامية بحط المعلق. معلق لا تصدي يعني لا تصدي لأنه هاي هذا محقق. أعوذ بالله محقق ها؟ محقق معلق. بقولك مشهور ترى شيخنا. طبعا المشهور مشهور بلطفه.